مولانا عد عليك يا ابو علي عليك يا شيخ رمضان طيب عليك عليك محمد رسول عليك يا سيد. والذين معه والذين يعبدون الله محمد رسول الله والذين معه أشداء والشمس والضحى Oh! كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله والسقيا فكذبوه فعقروها فلا يخاف عقباها ولا يخاف بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم بسم الله Thank you. ذلك رب الكون. وربك الأكرم الذي علم في القلم علم الإنسان ما لم يعلم رأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله كلا إن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديا سندع الزبانية كلا لا تطيعه واسجد واقترب هل يدعو الملائكة وروحي بها بإذن Oh,